قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعمر الناقد كلاهما عن سفيان قال: عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل به، قال: فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال: من هذه؟ قالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. قال: وحدثنا عبد بن حميد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث، غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية. قال: وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ساق السند إلى عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي يوم أحد مجدعا فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديثهم. كنا بالأمس مع أحاديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قولة النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ خير من هذه وألين. لما أهدي حلة من حرير جعل الناس يلمسون هذه الحلة ويتعجبون من لينها وطيبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ خير من هذه وألين. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أكيدر دومة الجندل أهدى النبي جبة من حرير، ولما رأى النبي الجبة لما رأى الناس الجبة جعلوا يلمسونها ويتعجبون من لينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. وفي هذا دلالة واضحة على أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه من أهل الجنة، لأن النبي شهد له: لمناديل سعد بن معاذ خير من هذه وألين. من لم يدخل الجنة لا يلبس الحرير في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد بالجنة لجملة من الصحابة، ليس سعد بن معاذ فقط، شهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة ابن عبيد الله، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لعكاشة بن محصن، وشهدها صلى الله عليه وسلم شهد بها صلوات الله وسلامه عليه للأمة السوداء التي كانت تصرع وتنكشف، ولما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى لها حتى لا تصرع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى لك، فاختارت أن تصبر على بلائها، فقال فدعا لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت قد التمست منه أن يدعو لها بأنها إن صرعت لا تنكشف ولا تتكشف، فدعا لها بذلك فكانت من أهل الجنة. والخلاصة أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأوس، هذه شهادة من النبي له بالخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه منقبة من مناقبه ومكرمة من مكارمه التي تفضل الله جل وعلا بها عليه. وفي هذا دليل على جواز اقتناء الحرير للرجال، الرجل يقتني الحرير والرجل يقتني الذهب، وإنما يمنع الرجل من لبس الذهب ويمنع الرجل في الإسلام من لبس الحرير. جاز لك أن تقتني من الذهب ما يزيد على جبل أحد إذا كان عن طريق مشروع وحلال، ولا يجوز لك أن تلبس تلبس الذهب ولا درهم ولا نصف درهم ولا قطمير ولا نقير، لأن الله جل وعلا حرم ذلك للرجال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يجوز للرجل المسلم أن يلبس الحرير ويتمتع به كما تستمتع المرأة بالحرير والذهب، إنما أحل الذهب والحرير للنساء، المرأة تتجمل لزوجها بلبس الذهب وبلبس الحرير، وأما الرجل فلا يجوز له أن يتجمل بلبس الذهب ولا الحرير، لأن أمر الرجل كما قال الشاعر، الشاعر يقول: كتب القتل والقتال علينا، نحن الرجال كتب القتل والقتال علينا، وعلى الغانيات جر الذيول، المرأة تجر ذيلها وتطيل ثوبها وتلبس الحرير والذهب، وأما أنت الرجل فلا يجوز لك إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، إن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تلبس ذهبا ولا أن تلبس حريرا. لا تسأل لما، السؤال مردود، نحن مسلمون، أمرنا الله تمرنا، نهانا الله جل وعلا انتهينا. أرأيت أن الرئيس أو السلطان أو الوالي أو الحاكم لو حمى مقدار 100 كيلو متر وجعله حرما لقصره، هذا حرمه 100 كيلو متر، أتقوى أنت أو أنا أن نقول لما أو نتكلم؟ بل كل منا صامت، يخشى من الصوت ويخشى من السجن ويخشى من الضرب، لكن أوامر الله جل وعلا ونواهي الله جل وعلا إنما هي تهذيب وتدريب على طاعة الله تبارك وتعالى، لئلا يتحلل المرء عن أوامر الله وعن نواهي الله. صعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه على موضع منبره هذا وبيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير، وقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائها. فإذا كنت أزعم أنني آمنت بالنبي رسولا ونبيا، لا أستعملنها هواي ولا رأي، وأقول النصارى يلبسون واليهود يلبسون، الإسلام دين سماحة ليس فيه تعنت ولا كذا ولا كذا. يا أخي، الإسلام عندما أنزله الله تعالى أنزله سمحا، وكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام سمح، ومما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ألا تلبس حرير لئلا تصيبك ميوعة النساء، ولا تلبسن الذهب لئلا تتشبه بالنساء. أنت رجل، الرجل له القوامة، الرجل له الكرامة، الرجل له المقام الأعلى، لكن المرأة جعلها الله تعالى فيما يتعلق بالطاعات والعبادات والمرؤات والأخلاق، لا فرق بينها وبين الرجل في طاعة الله وعبادته، ولكن في بعض أمور أخرى اعتبارية المرأة دون الرجل في ذلك. ولهذا علي وعليك أن نلتزم حرامان على ذكور أمتي، يعني لباسها، وأما امتلاكها فجائز. إن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى حلة، والحلة في لغة العرب الإزار والرداء إذا كان من نوع واحد، حلة من حرير عند رجل يسمى عطارد. فأتى عمر إلى رسول الله وأخبره بهذه الحلة، وعرض عن النبي على النبي عليه الصلاة والسلام أن لو اشتراها وتزين بها عندما يأتي الوفود، عندما يأتي يخطب على المنابر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، إنها لباس من لا خلاق له في الآخرة، الذي لا خلاق له، لا نصيب له عند الله في الجنة، هو الذي يلبس الحرير. مضى وقت، وإذا بالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه تهدى له حلة سراء، فأخذ النبي الحلة وأهداها لعمر. فقال عمر لرسول الله: يا رسول الله، أهديتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت يوم أن أتيتك بحلة عطارد وعرضت عليك شراءها، قلت إنها لباس من لا خلاق له، وها أنت تهديني الحلة. خاف عمر أن يكون لا خلاق له في الآخرة يوم القيامة. فقال النبي لعمر رضي الله تعالى عنه: لم أهدكها لتلبسها. أخذها عمر ووزعها على نسائه، فدل ذلك على أن اقتناء الحرير واقتناء الذهب للرجال جائز لا مانع منه. أهدته زوجته دبلة من ذهب كما اعتاد الناس اليوم، أيردها؟ لا يرد، يأخذ هذه الهدية ويحتفظ بها ويقتنيها، ولا يجوز له أن يضعها لا في خنصره ولا بنصره ولا سبابته ولا إبهامه، لأنه رجل مسلم نهاه الله، عليه أن ينتهي. لا ترد الهدية، تقبل ولكن لا تلبس. لما؟ لأنها ذهب أو حرير، ولأن رسول الله نهى عن ذلك. وإذا نهى رسول الله عن شيء فإن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، لأنني إذا قلت أنا أشهد، بمعنى أقر وأعترف بأن هذا المدعو محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من قبل الله، أرسله الله تعالى إلينا ليهذبنا ويبين لنا الطريق الذي يوصلنا إلى الله تبارك وتعالى، وكأنني أقر بأن جميع التعاليم التي جاء بها هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أنا مقر بأنني ملتزم بها، آخذ لها، عامل بها، لا أحيد عنها قيد أنملة. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله يعني أن أقواله وأفعاله أوامره نواهيه على رأسي وعيني، لا أدع منها شيء، إن تركت شيئا علمت بأنني مخطئ أنني مذنب أتوب إلى الله وأعود إلى الله فيتقبل الله تعالى مني. لكن فلسفة يا أخي، الدين في القلب، لا في لبس الحرير ولا في لبس الذهب ولا في حلق اللحية. الدين ليس في اللحية ولا في الحرير ولا في الذهب، الدين في القلب. نعم، الدين في القلب، والمحراك هو القلب، ونقطة الارتكاز هي القلب، والمحور هو القلب. إذا صلح القلب هيمن على الجوارح، وإذا فسد القلب هيمن على الجوارح. فإذا كان قلبي زكيا صالحا طائعا منيبا، القلب هو الذي يدعوني إلى أن أتمر بأوامر رسول الله وأنتهي عما نهاني عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا أزعم بأن قلبي مع الله وأنني مطيع الله وأن قلبي نظيف، ويأمرني الله فلا أتمر وينهاني الله فلا أنتهي، ومع ذلك أقول قلبي نظيف. لا يا أخي، أنا قلبي نظيف، أنا طيب، ألا وإن في الجسد مضغة كما قال النبي، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنا صالح، أنا تقي، أنا ورع، لكن عندما يأتي الحرام آكله، وعندما أرى النساء أريد أن أبلعهن وأكلهن. يا حاج أنت مسلم، أنت صالح، أنت تقي، لا تنظر. لا، الدين في القلب، لكن لا مانع أن أنظر. والنبي قد قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، النظرة الأولى لك والثانية عليك، لا تتبع النظرة النظرة، فإنها سهم مسموم من سهام إبليس. إذن القلب النظيف مطيع أواب صالح، اليد لا تبطش، العين لا تنظر، الفم لا يدخله شيء حرمه الله، الرجل لا تمشي إلى موضع حرمه الله، ولكن لا تسمع ما نهى الله عنه، ولكن إذا أعطيت نفسي مناها أسمع، أنظر، أكل، أمشي، أبطش، أفعل ما حرم الله. فإذا قال لي قائل: آمر، ناهي، واعظ، صالح، ناصح، أقول له: لا يا أخي، العبرة ما هي بالعين ولا باليد ولا بالرجل، العبرة بالقلب، وأنا ما دام أن قلبي نظيف جاز لي أن أفعل كل شيء. من قال هذا؟ وهل يقبل العقلاء هذا الكلام؟ لا والله، لا يقبل هذا الكلام. إذن ننتهي عما نهى الله عنه، ونأتمر بما أمرنا الله تعالى به، ومما أمرنا الله جل وعلا به أن نتوقى، أن نتحاشى، أن نبتعد عن صنفين اثنين: الذهب، الحرير. لا يلبس الذهب، لا يلبس الحرير، بل لا يجوز أن أشرب ولا أن آكل في آنية الذهب ولا الفضة، لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الكوب يده من ذهب أو من فضة، الإناء من ذهب أو فضة، آكل فيه لأنني أصبحت الآن أنا ثري، أنا غني، أنا مليونير، أنا وجيه، ولهذا لابد أن أتعالى وأترفع عن بعض الفقراء وما إلى ذلك. الآنية من الذهب، الآنية من الفضة، الآنية وما إلى ذلك مما حرم الله. هذا من فعل ذلك فليسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. المرأة التي أحل الله تعالى لها أن تتزين بالذهب وتتحلى بالحرير، أيجوز لها أن تأكل في آنية الذهب والفضة؟ لا يجوز. مرود مكحلة؟ لا يجوز. مشط من ذهب؟ لا يجوز. سرير من ذهب؟ لا يجوز. نعل من ذهب؟ لا يجوز. إنما يجوز ما تتزين به لزوجها، تتحلى به، أباح الله تعالى لها ذلك. ونحن اليوم إن نظرنا إلى غالب المجتمع المسلم نجد أنه قد تقلص أمر لبس الحرير من الرجال، قليل من الرجال من يلبس الحرير، ولكن الذي فشى وانتشر وعم وطم أمر الذهب، دبلة دبلة من ذهب. المرأة تديني هذه الدبلة لا ألبسها، بل هناك اعتقاد باطل. الاعتقاد الباطل أن الرجل إذا أهدته امرأته الدبلة يجب عليه أن يضعها في يده ولا يزيلها بأي حال من الأحوال، ويعتقدون أن إزالتها دليل على فراقها. من قال هذا؟ الشيطان يقول هذا الكلام. الفراق بيدي وبيدك. إذا قلت لها أنت طالق طلقت، وأما هديتها فإنني أحتفظ بها، لا أطيعها وأعصي ربي ولا نبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعضنا اليوم يتحلى بالذهب تقليدا للنصارى، بعضنا في بلاد يوجد فيها نصارى، النصارى يضعون سلسلة عليها صورة مريم والعزير، وعليها صور لعيسى كما يزعمون، ونحن المسلمون المبتلون بالتقليد، وبعضنا إمعة ضعيف القلب والإرادة عندما نراهم يعملون هذا، نحن كذلك نريد أن نعمل كما يعملون، نتخذ سلاسل من ذهب. واسمحوا لي أن أقول بعض شبابنا يضعها وعليها صورة مريم وهو مسلم، وصورة العزير، وصورة المسيح، وعليه صليب. لما؟ أنت مسلم، شاب مسلم، الإسلام يقوم على أعناق الشباب، لما لا يعرف الشباب ما جاء به سيد الخلق؟ ولما ينهالون ويجرون وراء الشرق والغرب يقلدونهم؟ لما؟ أنفعل ذلك لنتحقق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قبل 15 قرن: لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي بعض الروايات: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. وجد فيهم اليوم من يأتي صديقته وزميلته علانية، عند بوابة الجامعات وتحت ظل الشجر، والناس يسيرون ويمشون ويرون، يميل عليها وتميل عليه، ويأتيها أمام الخلق، والقانون ينص على أن من مر لا ينبغي له أن يقف لئلا يزعج. هذا قانون الغاب، هذا قانون الغاب، حذاري أن تتكلم أو تقف حتى تزعجهم، دعهم ما لك ولهم. إن تكلم متكلم أو نصح ناصح هو الذي يؤاخذ، ليتحقق ما قال سيد الخلق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ونخشى أن يوجد فيهم من يأتي أمه علانية، فإذا وجد فيهم من يأتي أمه علانية لا بد أن يوجد في هذه الأمة ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ يعني أن هذه الأمة لا بد أنها تتبع سبيل وطريق اليهود والنصارى وتعمل ما يعمل اليهود والنصارى. ورسول الله قد قال: تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين لنا السبيل، بين لنا الطريق، الطريق واضح. العلماء اليوم في غالب بلادنا الإسلامية عدد كثير وكبير، استغفر الله من أن أقول، ما مر على العالم الإسلامي يوم يكثر فيه العلماء والجامعات والمدارس والعلم كهذه الأيام، ولا مر على العالم الإسلامي يوم العلم ينتشر وينتقل كمثل هذا اليوم، بسبب الإعلام والأقمار الصناعية والإذاعة والتلفاز وما إلى ذلك. ولكن سبحان الله، عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، كلما تكاثرت التقنية والتكنولوجيا وكثر العلماء وكثر العلم وكثرت الوسائل، كلما رجعنا إلى الوراء وإلى الوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولا تستغربن من كلامي هذا، أنا وأنت قد درسنا في بعض الجامعات أو المعاهد المدنية. أنا أسألك بالله والجواب عندك، بالله عليك، عندما درست في الجامعات التي درست فيها، طب، هندسة، جيولوجيا، طيران وما إلى ذلك، بالله هل عنوا واهتموا بتعليمك ما قال رسول الله ما في هذا الكتاب المبين، أم أنهم اهتموا بتعليمي وتعليمك ما سبيل وطريق أكل العيش فقط؟ والحمد لله رب العالمين، أليس الأمر هكذا؟ إن كنت مخطئا فردوني لئلا أعود مرة أخرى إلى أن أقول هذا القول. أريد أن أعلم هل أنا على حق وصواب في هذا أم لا. ولذا يجب على الوالد، على المجتمع، على العلماء، على البيئة المسلمة أن تعود لتسير خلف ركاب هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إذن قد يلبس بعضنا الذهب وقد يلبس بعضنا الحرير، إما لأنه ما علم وما سمع بأن النبي نهى عن الذهب، أو يتأول الدين لا دخل له في هذه الأمور، وإنما الدين يتعلق بالصلاة والصيام والحج وانتهى. لا يا أخي، الدين لا يتعلق بهذه الأمور فقط، وإنما دين الإسلام مظلة، أنت وأنا تحت هذه المظلة في جميع شؤوننا وجميع أمورنا، لا نتحرك إلا إذا كنا تحت هذه الظلة وتحت هذه المظلة. وهل الله جل وعلا أمرني وأمرك بهذه الحركة أم لا؟ أمرنا توجهنا، نهانا انتهينا، لأننا عباد الله وملك الله وأرواحنا بيده ونحن خلقه. إنما خلقنا لأمر عظيم، لا إله إلا هو، لا يريد منا من عرض الدنيا شيئا، ولا يريد منا أن نعطيه رزقا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأنتم ترون، وإن لم ترى في بلادك ترى في هذه البلاد في كل يوم الصلاة على الأموات، الصلاة على الميت، الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، الصلاة على الطفل. اتبع الجنازة واذهب إلى بقيع الغرقد، بقيع الغرقد لا يبعد عن هذا المسجد رمية حجر. انظر الأموات الذين يوارون في القبور أيدخلون بذهب فضة، حتى إنهم في بعض البلاد إذا كان له أسنان أو المرأة لها أسنان يخلعون الأسنان قبل أن يغسلوها وما إلى ذلك. الله لا يحتاج إلينا إلا أن نقوم بطاعته، لأنه أمرنا بطاعته، لا إله إلا هو. فنحن خلقنا لهذا الغرض، وهذا الأمر الذي خلقه الله تعالى لنا، خلقنا الله تعالى لأجله، واجب علينا أن نعلم هذا الغرض الذي خلقنا الله تعالى لأجله. من ذلك أنه لا يجوز لبس الحرير ولا لبس الذهب. فإذا من كان لا يدري، من كان لا يعلم، فعلم التوبة تجب ما قبلها. لا يؤاخذنا الله بما مضى، وإنما يؤاخذنا الله تبارك وتعالى بما نعلم، بما نعمل بعد العلم. البعض منا يلبس الذهب لغرض، أنا أريد الحج، أريد العمرة، فأحمل معي خواتيم من ذهب أقصد بها القنية، حتى إذا انتهى مالي أبيع هذا الذهب وأنفق على نفسي. هذا غرض طيب لا بأس به، خذ لك مليون خاتم ذهب، وإن شئت مليونين وعشرين ومليار وتلك ريال لا مأس، لكن أنت ممنوع من أن تضعه في الأصبع، فقط أن تتحلى به، فضلا أن تضع سلسلة يا مسلم، سلسلة من ذهب، ونزيد الطين بلة عليها صورة المسيح وعليها صورة عيسى وعليها صليب، وأنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أرأيتم نصرانيا أو يهوديا حمل القرآن، صلى على رسول الله، تشبه بالمسلمين في شيء؟ لا والله، لا والله، وإنما البلاء فينا نحن. وهل سمعتم أن نصرانيا أو يهوديا سب عيسى أو موسى أو لعنه؟ لا والله، ولكنك تسمع ابن مسلم مسلم يلعن الله ويلعن النبي ويلعن الإسلام ويلعن الملة ويلعن المذهب. ما الذي دهانا؟ ما الذي أصابنا يا جماعة الإسلام؟ فيئة إلى الله، عودة إلى الله، عودة إلى رسول الله، عودة إلى الإسلام. والله لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وخرج على وجه الأرض أنكر علينا قبل أن ينكر على اليهود والنصارى. اسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة، وهي كلمة قاسية، ولكن الأوضاع تدل على أن الأمر كما ذكرت. سبب ذلك الجهل، عدم العلم، وسبب ذلك الإصرار على الذنب، وسبب ذلك أن أعداء الله تعالى غسلوا عقولنا، ملكوا قلوبنا، قدسناهم، قدرناهم فوق ربنا، فوق نبينا. لما؟ قال اخترعوا يا أخي سفن فضاء تجوب، طيران، ما ترى، تقنية، ما إلى ذلك. ايش هذه التقنية؟ من الذي علمهم؟ الله. وهل أنت ممنوع أن تعمل كما عملوا؟ لست بممنوع، تعلم واعمل كما عملوا. الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولكن نمنا وتوانينا وتركنا تفاراتنا وتركنا ديننا. ديننا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وربنا يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، طائرات سيارات صواريخ أقمار، كل ذلك مندرج وكل ذلك داخل، ولكن بلينا بالتقليد الأعمى وباتباع الشرق والغرب، فغسلوا أذهاننا وقلوبنا وملكوها، ولا ينظفها إلا عودة إلى هذا الكتاب وإلى هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام، هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحرير. أما حديث اليوم فهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ويتعلق هذا الحديث برجل من الصحابة يسمى سماك ابن خرشة، سماك ابن خرشة، ويكنى بأبي دجانة، كنيته أبو دجانة، أبو دجانة، واسمه سماك ابن خرشة، رجل عربي قرشي مسلم شجاع من شجعان العرب والمسلمين. يقول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ مني هذا السيف؟ فبسطوا أيديهم، يعني الصحابة كل منهم يريد أن يأخذ السيف من رسول الله، كل منهم يقول أنا أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه، من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم وما بسطوا أيديهم. فقال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا أخذه بحقي يا رسول الله، هذا في يوم أحد. فأخذ ففلق به هام المشركين، أبلى في ذلك اليوم بلا حسن، قتل من المشركين جملة سماك ابن خرشة رضي الله تعالى عنه. سماك ابن خرشة رضي الله تعالى عنه كما قلت شجاع مقدام في الحروب، له عصابة حمراء إذا جد الجد وكانت الهيعة وصار الفزع يضطرب ويخرج عن شعوره ويخرج عصابة حمراء يعصب بها رأسه، فإذا رأى الناس هذه العصابة على رأس سماك بن خرشة علموا أن اليوم سيكون قتال، الله أعلم بحاله. سماك بن خرشة ما عنده تخزينة ولا سجارة كيف ولا مخدر ولا مفتر، وإنما قلبه معمور بالله وذكر الله والرغبة فيما عند الله، ولذا يقدم ولا يدبر. فإذا ما لبس العصابة فرع فر الناس منه انتهى. وقف في يوم أحد أمام النبي عليه الصلاة والسلام وصار يرشق بالنبل، وإذا به يتقي أو يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبل الذي يصيبه. نظروا إلى ظهره في ذلك اليوم وإذا بالنبال مرتصة بعضها حول بعض والعصابة على رأسه، وكان رضي الله تعالى عنه إذا أخذ السيف ولبس العصابة يمشي يتبايل بين الصفوف ويتبختر في مشيته. ولذا لما كان يوم أحد ووضع العصابة ظل يتبختر بين الصفوف، فنظر النبي إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله، هذه المشية والتبختر والتمايل مشية يبغضها الله، إلا في مثل هذا الموقف، إلا في مثل هذا الموقف عندما تحز السيوف الرؤوس، وعندما ترشق النبال القلب والعين ولا تعرف، في هذه الحالة لا مانع أن يتبختر الرجل ويتمايل ويظهر أنه قوي وأنه جلد وأنه مقدام، لا بأس بذلك ولا مانع. لكن يا أخي، من ملك 3 ملايين ريال أو وصل إلى مرتبة، أي مرتبة، هي العاشرة هي الرابع عشرة، ما وصل إلى المرتبة العاشرة والحادي عشرة إلا وأصبح أنفه فوق السطح، وإذا مشى لا يرى الناس أبدا. ليه؟ كأنه ينظر إلى القنديل. يا أخي ليه هذا؟ قال وصل المرتبة 9 والعاشرة. سبحان الله، إذا وصلت 10، 9، 8 زد تواضع لله الذي أعطاك. وكلما زاد العبد تواضعا كلما رفعه الله تعالى وحباه. وأنا أنصح أبنائي رجال المستقبل أن الله تعالى إذا أعطاك وأن الله تعالى إذا حباك، اعلم أن سيد الخلق قال: إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. أنت عندما وضعت في هذا المنصب على هذا الكرسي، وعندما أعطيت 10 والرابع عشرة، إنما وضعت لتقضي مصالح المسلمين، لتساعد المحتاجين، لتكون مع رب العالمين. فإذا ما طغى وتجبر ورفع رأسه وتبختر، يأخذ الله هذه الوديعة وينقلها إلى غيره. إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. فإذا استنكفوا وتكبروا وتبختروا، الله قادر يبعث مرض، حمى، تيفو، شوكية، يجني جناية، فيؤمر ويقضى بفصله من العمل وسجني وما إلى ذلك. ليه؟ للتكبر والتعالي على خلق الله تعالى. ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. إذن التبختر والتكبر والتعالي ورفع الأنف وما إلى ذلك، هذا هناك عند الإقبال والإدبار، عندما تسل السيوف، عندما تضرب الرشاشات والقنابل والطائرات، هناك يجوز التبختر والتكبر. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن قبلنا خرج يتبختر، يمشي ويتمايل، عليه ثوب طويل عريض، يمشي وينظر، وإذا بالله يخسف به الأرض، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في الأرض الآن يتجلجل إلى يوم القيامة. هذا جزاء من يتكبر ويتعالى ويتبختر، ولكن في الحرب جائز لا مانع من ذلك. أبو دجانة لما رآه النبي وهو على هذا الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموقف. ولنكن مع أبي دجانة في الحديث لئلا أطيل عليكم. الحديث حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذ بحقه؟ فأحجم القوم فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا أخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. أنت الآن في طيبة طيبة، وأنت الآن إن خرجت من المسجد ونظرت إلى الشمال ناحية الشمال ترى جبل أحد، وجبل أحد جبل من جبال الجنة، وجبل يحبنا ونحبه، هكذا قال رسول الله، وجبل أحد وقعت عنده المعركة الغزوة التي تسمى غزوة أحد، وهذه الغزوة كانت في السنة الثالثة من الهجرة وبعد غزوة بدر، ومع النبي عليه الصلاة والسلام 30 بعير والبقية يمشون بأرجلهم وفرسان فقط، وكانوا يتعاقبون عندما خرجوا إلى بدر لقتال المشركين، ومن ضمنهم سيد الخلق يركب وينزل ويركب وينزل، لا يوجد بعير ولا فرس، والطعام تمر، يأخذ النبي تمرات يوزعها على الصحابة، يأكلون التمر ويمصون النوى. أما قريش فالعدد كما سمعت، وفي كل يوم ينحرون 10 من الإبل. وقعت المعركة وقتل 70 من صناديد قريش وأسر 70 منهم، وكانت الفيصل بين الإسلام وبين الكفر، ومنيت قريش بأمر عظيم، ما من بيت كبير في مكة إلا وقد أصيب منه، أصابهم حنق وعزموا على أن يأتوا في العام القادم وعلى أنهم يأخذون بالثار، وألبوا الأعداد عدد كبير لا يقل عن 3000 رجل، وكادوا للمسلمين كيدا عظيما، ومن ضمن المكيدة أخذوا معهم بعض النساء يضربن الدفوف يثرن الرجال يحمسن الرجال، يقولن إذا التحم الجمع 15 امرأة هند بنت عمية وغيرها يضربن بالدفوف عند بدر: إن تقبلوا نعانقي ونفرش النمارقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي. هذا كلام ما هو سهل، الرجل إذا سمع من امرأتي أو من امرأة تحرك وصار مجنون، تضرب المرأة الدف وتقول: إن تقبلوا يا رجال على خصومكم نعانقكم، يكون لكم النصر ويؤول الأمر إلى أننا نكون معكم على الفراش تعانقوننا ونعانقكم. ونفرش النمارق السجاجيد ونتزين بالجلوس معكم، أو تدبروا تولوا الأدبار نفارق العدو يأخذنا ويأسرنا ويسبينا ونفارقكم فراقا لا رجعة بعده أبدا. الرجل إذا سمع هذا ماذا يحصل؟ كنا يقولن هذا، وشاء الله تعالى أن تقع المعركة عند الجبل وأسند النبي ظهره إلى الجبل، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عينين الذي يسمى جبل الرماة 50 رجل، أمر عليهم رجلا منهم وقال لهم لا تبرحوا هذا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. قريش في بطن الوادي من ناحية الغرب، والنبي إلى الجبل وظهره مسند إلى الجبل، وجبل عينين في الوسط من ناحية الجنوب الغربي، الذين هم على الجبل من أراد من قريش أن يأتي ويستدير حتى يلتحم بالمسلمين يرمونه بالنبال. صارت جولة في صف المسلمين وانتصر المسلمون، وهربت النسوة اللاتي كن يضربن الدفوف ويقولن الأبيات التي قرأت عليك، فرار حتى رؤي بياض سوقهن. الجماعة الذين هم على الجبل عندما رأوا أن المعركة في صف المسلمين أرادوا أن ينزلوا من على الجبل، والنبي قد نهاهم عن ذلك ومنعهم رئيسهم وأميرهم لا تنزلوا لا تبارحوا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا، ما أطاعوا الأمير نزلوا من على الجبل. ولما نزلوا من على الجبل رأى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل أن الجبل قد خلى هذا الموضع الاستراتيجي المشرف على الموضع، خلى من الرماة. استدار خالد وعكرمة وجماعة من المشركين ووقع الالتحام بين المسلمين وبين المشركين، وأصاب المسلمين جولة. وتزعم قريش وتزعم الشيطان في يومها ونادى أنه مات محمد، وشج النبي في هذا اليوم وكسرت ثنيته ورباعيته ودخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، وقتل يومها من المسلمين عدد كبير لا يقل عن 70 رجل من المسلمين بسبب مخالفة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في إخراكم فأثابكم غما بغم بسبب هذه المخالفة، مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام نتيجتها وبيلة، إذا قال لا تفعل لا تفعل النهاية سيئة، لأن الله تعالى قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا خالف المرء العقوبة تحل عليه وبه إن عاجلا أو آجلا في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. وقع ما وقع وقتل من قتل وأصاب المسلمين ما أصابهم في ذلك اليوم من البلاء العظيم. وأبلى أبو دجانة سماك ابن خرشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا اليوم بلاء حسن، أخذ السيف بحقه حتى انثنى السيف، انثنى، أصابه ما أصابه من كثرة من قتل ولم يمت رضي الله تعالى عنه. لا، الموت مقدر مكتوب، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إنسان يموت بقنبلة برشاش بسكين، وآخر يموت بكوزما يريد أن يشرب ماء تصيبه غصة يموت على فراشه. وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مات بالمدينة ودفن ببقيع الغرقد على أصح الأقوال، وعندما حضرته الوفاة مات على الفراش وتأسف، ما من موضع شبر في جسدي إلا وفيه رمية برمح أو ضرب بسيف، وها أنا أموت على الفراش كما يموت الجبان، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أشياء مقسومة مقدرة مكتوبة علينا ونحن في أرحام الأمهات. فإقدام أبي دجانة وإقبال أبي دجانة لا يقدم مما كتب الله شيئا ولا يؤخره. وما كان لنفس أن تموت حتى تستكمل الرزق الذي كتب الله تعالى لها أبدا. ولهذا على المرء أن يرتاح وأن يصلح العمل. ثم اعلم أيها الأخ، الموت محدد وأسبابه بسيطة، لا يعترف بسن ولا بجاه ولا بحسب ولا بنسب، الموت ما يعرف، انتهى الأجل لا بد من الموت في الحال، ولو كنتم في بروج مشيدة. ولذا على العبد أن يصفي يصلح العلاقة بينه وبين الله، يصلح العلاقة بينه وبين الله. في هذا اليوم وقع حادثان، الحادث الأول مخيريق يهودي غير مسلم، لما عزم النبي على الخروج دعا مخيريق اليهود أن يخرجوا وينصروا رسول الله، أبوا، أخذ فرسه، أخذ رمحه، أخذ سيفه، أخذ فرسه، خرج وجعل أمواله صدقة في سبيل الله، خرج وقاتل في ذلك اليوم وقتل في ذلك اليوم، وما صلى لله ركعة وما سجد لله ركعة ومات شهيدا. عمرو ابن ثابت ابن وقش أيضا يهودي، في يوم أحد بالذات قيل له أسلم قال لا، خرج المسلمون، تحركت نفسه، لم لا أسلم، لم لا أقاتل مع رسول الله، خرج وقاتل مع رسول الله واستشهد في ذلك اليوم. جاء الصحابة ينظرون في الموتى وإذا بهذا عمرو بن ثابت بن وقش، ما الذي أخرجك؟ به رمق بسيط يتكلم، قال خرجت لقاتل في سبيل الله، أسلمت؟ قال أسلمت وشهدت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو دجانة رضي الله تعالى عنه في يوم أحد أبلى بلا حسن، والمسلمون أصيبوا بأمر خطير عظيم لولا أن الله سلم. توقف القتال، عادت قريش، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء أن لا يغسلوا ولا يكفنوا وأن يدفنوا في ملابسهم، وحفرت القبور، وصار يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد، وما صلي عليهم. ونزل في شان أولئك الشهداء في يوم أحد قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والد جابر وغير والد جابر من الشهداء أحياهم الله ومناهم، تمنوا ماذا تريدون؟ قالوا يا رب نريد أن نعود إلى الدنيا ونجاهد في سبيلك، لأن امرأة ما عد الله تعالى للشهداء، ما تمنوا العودة لبناء قصور ولأمر دنيوي، وإنما أرادوا أن يعودوا حتى يجاهدوا في سبيل الله. فأخبرهم المولى جل وعلا أن هذا الأمر لا يكون، كتب موت واحدة. وسألوا الله جل وعلا أن يبلغ أقوامهم ما هيأه لهم في الجنة، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أحياك حياة الدنيا؟ لا، قال الله تعالى عند ربهم يرزقون، عند ربهم حياة برزخية، حياة الدنيا انتهت، الأموال قسمت، النساء اعتددن، والتي إذا خرجت عدتها تزوجت، أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملون صيام صلاة جهاد حج عمرة انقطعت، وضعوا في القبور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. أما هو يلبس إزار ورداء ويذهب يعتمر، لا، يأتي للبيت وينصح الأولاد، وبدأت الدراسة اليوم يوم السبت، اهتموا واشتروا وافعلوا، يعلمون ما يجري في البيت؟ لا، انتهى كل شيء. ثم إذا نظرنا إلى الأمور الثلاثة هذه نجد أن هذه الأمور الثلاثة قد عملوها وهم في الدنيا، علم ينتفع به، الإمام مسلم ألف الكتاب هذا وهو حي، وينتفع به اليوم ويكتب له الثواب، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله له، الولد ولده، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله له، إيش الثالثة؟ صدقة جارية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.